جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أنه عقد اجتماع عموم الأمة المطالب بتعديل القانون الخاص بشأن فواج غرق سفينة سيول في ساحة كونغهامون بسيول يوم 25 من الشهر الحالي بحضور أكثر من 10,000 نسمة بمن فيهم أفراد عائلات المتضررين من فواج غرق السفينة والعمال والفلاحين والأهالي. قال فيه المتكلمون إن حكومة باك كونهي حددت مدة عمل لجنة التحقيق الخاصة لفواج غرق سفينة سيول إلى يوم 30 من الشهر الحالي بدون أي أساس قانوني، وشرعت بتطبيق الترتيبات الإدارية من أجل فكها القسري. عقب الاجتماع قررت هيئة نضال النهوض العام الجماهيري تحديد يوم 12 من نوفمبر كيوم النهوض العام الجماهيري وشن النضال الجماهيري. زجت السلطة العميلة ذلك اليوم أكثر من 11,000 قوام من القوات الشرطية في 120 سرية في موقع الاجتماع بحيث خلقت الجو القمعي المرعب. هذا ونشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 23 من الشهر الجاري مقالة افتتاحية تنتد بحزب سينوري الذي عرض على الحزب المعارض اقتراحا حول إطالة مدة حركة لجنة التحقيق مقابل إعفاء البيت الأزرق من موضع التحقيق الخاص لفواج غرق سفينة سيول.